الباب وفتحته لك علشان تقراه، ولقيت لما وريته لك صورتك جواه. انا قلبي كتاب وفتحته لك علشان تقراه، ولقيت لما وريته لك صورتك جواه. ان جيت للحق القلب هدك وشافك رق وقال خاف تنساني.